الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب. الحمد لله الذي بث روح الجهاد والاستشهاد في صبايا صغار وأطفال صغار يعذبون ويضطهدون وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وأصلي وأسلم على قائدي وقرة عيني حبيب رب العالمين قائد المجاهدين فاتح قلوب العباد والبلاد بإذن الله رب العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فنسأل الله أن يجعل للمجاهدين في فلسطين مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونسأل الله للجائعين والجائعات في فلسطين رزقا من حيث لا يحتسب. أحبتي في الله، لا نزال نعيش في خطبنا على منبر الدفاع عن المسجد الأقصى مع المجاهدين في فلسطين، ويؤلمني كثيرا آلاف المساجد في العالم العربي والمسلمين. ولو بحثت وتقصيت عن الخطب التي تطرح، فالمجاهدون في واد والخطباء والمساجد في واد آخر. وبين الحين والحين أسأل بعض الخطباء والأئمة في الكويت وخارج الكويت ماذا ستخطب هذه الجمعة، فمنهم من يقول عن الحيض، ومنهم من يقول عن كذا وكذا، وكأنهم في عالم أموات وليس في عالم أحياء. والناس في فلسطين يتسلقون ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد، والأمة وكثير من الشعوب معزولين. وأما بعض الأنظمة فقد صلوا عليها صلاة الجنازة وكبروا عليها أربع كبيرات وحشروا في قبورهم. أحبابي الأعزاء، يا من تجمعتم واقفين وجالسين وفي البرد تشاركون إخوانكم بمشاعركم ودعائكم، أقول لكم أن المرأة الفلسطينية الحامل الآن تجهض بقنابل الغاز الخانقة، وهذا والله لتشريف، حيث أن الشهداء والشهيد جرى في الشعب الفلسطيني حتى وصل إلى الأجنة في الأرحام. إن هؤلاء الأجنة لا نسميهم سقطا أو إجهاضا، يسقط يتلبط في دم أمه حيا مخنوقا في الشهر السابع. وقد عهد الناس أن الطفل في الإجهاض في الشهر السابع يعيش، لكن هذا سرى إليه السم فهو يتلبط، ثم بعد ذلك يستشهد. كفاك شرفا يا فلسطين أن يستشهد الأجنة النازلة من أرحام الأمهات بالعشرات. وقد رأيتم الصور لتلك الأجنة تنشر على صفحات الجرائد، هنيئا لكم يوم أن تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي جيوش من الأجنة تسحب أمهاتها بسررها، لم تقطع عندها حبل السرة ولم تشم الهواء النقي المملوء بالخضر، وإنما تشم قنابل الغاز. حقيقة ثبتت أن الدخان المتصاعد من الإطارات المحروقة، الإطارات التي أحرقتها اليد المتوضئة على أرض فلسطين، أطيب والله من رائحة بخور الملوك، وأن الحجر المنقذف من الأيادي المتضوئة من رواد المساجد هو الناطق الرسمي عن فلسطين، وهو الممثل الشرعي عن فلسطين، وهو الذي يترجم تلك اللغة الحقيرة، لغة من تحللوا في الحلول ومن استسلموا لمبادرات الاستسلام، والذين بادوا بمبادرات أمريكية أو غيرها، لغة النشاز، لغة أبطال فلسطين وصبايا فلسطين ونساء فلسطين يحتاجون الآن إلى ترجمة لهذه اللغة، إنهم لا يفهمونها، إنهم لا يعقلونها، لا يدرون من أي واد تأتيهم. والذي يرضى الذل والهوان والهزائم ويستمرئها لا يعرف لغة الأبطال المنتصرين أبدا. أحبابنا هناك في فلسطين، ثبتوا ثبتكم الله وإن فرج الله قريب، اثبتوا، إنها إحدى الحسنيين، الصبايا والنساء أشجع من عشرات الجيوش وأقوى من عشرات الجيوش وأرعب لليهود من كثير من العروش وأغنى والله في عالم الإيمان والإسلام من ملايين القروش المكدسة في بنوك أعدائنا. أيها الأحباب الكرام، دعائي في الجوف الأخير من الليل، إن هناك ربا في السماء لا إله إلا هو يراقب هذه الأحداث، يسمعها ويبصرها، وهو قادر على أن يقول كن فيكون. أليس هو الذي أطلق الطير الأبابيل بالحجارة السجيلية على رأس إبره الصليب الأجرم وحمى بيته يوم أن لم يكن لبيته حام؟ وعبد المطلب يقول أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه، وللأقصى رب يحميه، وللقدس رب يحميه. إنما هو ابتلاء ليبتلي الأمة، ابتلاءات وابتلاءات. ابتلاؤنا نحن أن نسهر الليل، نقيم الليل، نبكي، تتحدر دموع الخشوع من قلوب مخبتة بعد أن نجدد التوبة. والله إن حلت الهزائم على شباب فلسطين فقد أعذروا إلى الله، ونحن أسباب الهزائم، نحن على جميع المستويات الذين نجري خلف لقمة العيش والخبز وهم يموتون بأطفالهم، نخاف على حواملنا ونسائنا من حبة الإسبرين وهم لا يخافون على حواملهم ونسائهم من القنابل السامة الحارقة. ما علينا إلا أن نقف في جوف الليل نصلي ونصلي، فإذا جاء وقت السحر ونزل الرب إلى السماء الدنيا وجاءت ساعة الإجابة، أطلقوا قذائف الدعاء لترفع إلى السماء، فلعل من بين هذه الأمة أشعث أكبر لو أقسم على الله لأضله. لا تتعبوا، لا تتعبوا، فكل تعب يهون أمام تعبهم، وكل سهر يهون أمام سهرهم. أما رأيتم المجاهدين الصغار فيسهرون في فلسطين؟ أما رأيت الأطفال الصغار كيف يعود أحدهم وقد تمزقت يده وتملخت شهران ونصفا ويحذف الحجارة؟ أي يد تحتمل أن تحذف الحجارة بنهار وليل؟ وإذا ألقي القبض عليها باعتقالات سريعة كسرت وضربت، ويعود إما مكسور الكف أو الذراع أو ممزق الجلد فأمه تنتظره بالزيت المبارك، تبسط يده على صديها وتدهنها ليعود مرة ثانية فيسجد بها إلى الله، ينتظر نجدة من هذه الأمة الميتة التي استمرأت الذل والعار والشنار، لا تجد إلا قرارات بعد قرارات وتصريحات بعد تصريحات ومعارك في إذاعات وخطب ومنشورات. أمة الهلاك والدمار، غثاء كغثاء السيل، يدخلون في شهرهم الثالث، يحتاجون إلى أياد من فولاذ، احتكاك الحجارة باللحم لا يحتمل، العضلات تتمزق، الأكتاف تنخلع، وإلى متى؟ إلى متى؟ يصبرون. إنهم الآن في مرحلة الصبر على الصبر، فنسأل الله أن يجعل لهم مخرجا ويمكنهم من أعدائهم ويقذف الذل والعار والمسكنة في قلوب اليهود، هو ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الدعاء في جوف الليل، لأننا في أوطاننا أوطان العروبة والإسلام أسرى، أسرى في معتقل كبير. أتعرفون من الذي سيفك أسرانا الآن ويكسر الأغلال ويحطم الجسور والحدود والبطاقات والهويات والعقد؟ إنهم أطفال فلسطين سيعبرون إلينا لا أن نعبر إليهم. نحن في المعتقل وهم في حرية الجهاد، هم في حرية الجهاد ورب الكعبة، ونحن في أسر، في أسر شهوات وهموم ورغائب لا يباهي الله بها الملائكة، إنما يباهي الله بغبار المجاهدين وبصيحات المكبرين. نعم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فيا صبايا ونساء فلسطين، أيتها الحاملات المجهضات، كبروا الكبير المتعال، إنه معكم قادر على نصركم. التاريخ يكتب حجارة صغيرة تصمد أمام آليات القرن العشرين، شهرين ونصف الشهر، إنها معجزة الإسلام الخالدة، إنها معجزة القرآن الخالدة، والله معجزة القرآن الخالدة. ادرسوا تاريخ الحروب إن وجدتم مثل تاريخ حروب أهل الإيمان والإسلام، واستمعوا. ونحن نشكر جريدة القبس التي تنشر القصائد الملتهبة جهادا. يا تلاميذ غزة، يا تلاميذ غزة، علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا، علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا، علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ما سمسمينا، كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا، كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا. يا تلاميذ غزة، لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعون، اضربوا اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم، ولا تسألونا، نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا، إننا الهاربون من خدمة الجيش، فماتوا فهاتوا حبالكم واشنقونا، نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامى لا يملكون عيونا، قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنين، قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرونا. يا تلاميذ غزة، لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا، نحن آباؤكم فلا تشبهونا، نحن أصنامكم فلا تعبدونا. نتعالى نتعاطى القات السياسية والقمع ونبني مقابرا وسجونا، نتعاطى القات السياسية والقمع ونبني مقابرا وسجونا. حررونا من عقدة الخوف فينا، وطروا من رؤوسنا الأفيون. علمونا فن التشبث بالدين، ولا تتركوا الرسول حزينا. يا أحباءنا الصغار سلاما، جعل الله يومكم ياسمينا. من شقوق الخراب، من شقوق الأرض الخراب طلعتم، وزرعتم جراحنا نسرينا. هذه ثورة المنابر والذكر، فكونوا على الشفاة لحونا. أمطرونا بطولة وشموخا، واغسلونا من قبحنا أغسلونا. إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين. يا مجانين غزة، ألف أهلا بالمجانين، إنهم حررونا. إن عصر العقل السياسي ولا من زمان، فعلمونا الجنون. إن عصر العقل السياسي، عقل الوطن البديل، عقل المبادرات والحلول والاستسلام، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك، نسألك اللهم أن توحد صف المجاهدين في فلسطين. اللهم اكسهم، إنهم عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عالة فأغنهم، مخذولين فانصرهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم وقذفهم، اللهم وحد صفهم وجمعهم، اللهم فك أسرهم واجبر كسرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعيك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحبابنا هنا وهناك، قفوا قلبا وقالبا ضد هؤلاء اليهود ومصالح اليهود، ولا تعجزوا ولا تهنوا، واعلموا أنكم أنتم الأعلون بالله وبهذا الدين. فاصبروا فإن نصر الله قريب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. والتحركات على جميع المستويات لقتل الجهاد أينما كان، ففي ضجيج الحجارة المسلمة المؤمنة في فلسطين هناك تحركات، كما أن اليهود يجهضون الأمة الفلسطينية في فلسطين، فهناك يهود العرب يريدون إجهاض الانتفاضة والثورة والجهاد في فلسطين كلها. وهناك من يتحرك أيضا لإجهاض الجهاد الأفغاني في أفغانستان. إنهم الآن يبحثون عن حكومة مؤقتة، وبعد أن تكون مؤقتة تصبح دائمة مؤكدة بواسطة يهود العرب. سيدعمونها بالمال وبالسلاح وبالبناء وبالتعمير. ثم يا أيتها الحكومة المؤقتة، أين تطبيق الشريعة الإسلامية؟ انتظروا، سنجلو الانتخابات. متى الانتخابات؟ انتظروا حتى يكون الاستقرار الأمني ويسلم كل المجاهدين سلاحهم. فإذا تم تسليم السلاح وعاد المجاهد من خندقه إلى بيته ليرعى أسرته وولده، قاموا عليهم قومة رجل واحد، فتبدأ السجون والمعتقلات هناك في أفغانستان. إنها المؤامرة على الجهاد الماضي إلى يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين أينما كانوا، في فلسطين ولبنان وأفغانستان وفلبين وفي كل أرض يذكر فيها اسم الله، هو ولي ذلك والقادر عليه. فلا أمل من بعد الله إلا بأرواح المجاهدين الأحياء الذين يسميهم الله أحياء لكي يبثوا الحياة في الأموات الذين يظهرون أنهم أحياء. إن حياة المجاهد تسري في الأمة، تسري في الشعوب، تسري في الأفراد، تسري في الكبار، تسري في الصغار. لهذا يقول الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعروا. اللهم نسألك شعور المجاهدين وإحساس الشهداء، واجعل موتنا شهادة ودماءنا مسكة، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. كل الدروب تمر عبر المذبحة، فيما العجب؟ هذا قضاء المصلحة لتظل تيجان العرب، هذا زمان المصلحة. قاتل إذن قاتل بكل الأسلحة، قاتل بكل الأسلحة وبما تيسر من غضب، ودع العتب. إن الرصاص يئن في أغلاله في أسر أصحاب الرتب. قاتل بما ملكت يمينك، لا يخبئ غيبك المرسوم غير الأضرحة. يا من تدافع عن جميع الأجنحة، إن البلاد لمن غلب فاجذب زناد الصخر. هذا النصر لاح على المشارف واقترب، واضرب ولو أن الحصاة بكومتين من الذهب. سنبيع أمجادا وإثناها على سنة العصب، سنبيع شالات القصب، سنبيع أنفسنا ونبتاع الحجارة والغضب. فاجذب زناد الصخر، لا كان التعب حتى توحد بالمقاليع الجليلة وخان يونس والنقب. كل الدروب تمر في عنق الزجاجة واللهب. قاتل إذن قاتل فأنت المرتقب، واضغط خلاياك العظيمة كي تمر من الزجاج. هذا زمان الانفراج، هذا زمانك، فاغتنمه بكل أشكال الإثارة، وارفع حصارك. ليس أهلا للحياة من ارتضى يوما حصارة. ارفع حصارك، إننا سنحج هذا العام عندك كي نكفر عن خطايانا وردتنا المعارة. سنحج هذا العام عندك، دع لنا بعض الحجارة كي لا يفوت حجيجنا الرجم المقدس والطهارة. هذا زمان الارتجاج لكنه زمن الخيول. قاتل إذن ودع الملامة، فإنهم مستغرقون إلى النواصي في الحلول. لا يقعدنك عن مقارعة العدا عرس يخبئ في ثناياه الردى، متأمرك اللمسات غربي الطبول. قاتل فشمس اللاجئين على بدايات الأفول. ودع الذهول، هذا زمان الارتجاج، هذا خضاء الرافضين الصامدين اليوم في الجبهات في غرف المساجد. الصمدين في غرف المساج. هذا قضاؤك، أين أن يكون سلاحك الناري من بيض الدجاج؟ هذا قضاؤك، كنه. ليس أمامك اليوم اختيار، هم قاتلوك ونحن أيضا قاتلوك. ألست تفهم ذا زمان الانتحار؟ قاتل ولا تستجدي خيل الصامتين، فكلهم أبناء عار. واربأ بنفسك عن مداهنة الصغار. كذب الذين تقولوا والدهر إن عاداك يوما كن معه. والله إن هناك بعض الناس وهو يسمع هذه الأحداث يقول: هذا جزاهم قلعتهم في فلسطين. الله أكبر. وأنا لا ألوم هذا الذي يقول مثل هذا الكلام، ما قاله إلا بعد أن مسح دينه وإيمانه وضميره وإنسانيته. لو كان الذي يكسر وتكسر أطرافه كلب لحن الإنسان إليه وأشفق، حيث أن هناك جمعيات الرفق بالحيوان، وكيف وهم إخواننا في الدين والإسلام والعقيدة. وآخر يقول: ماذا نفعل إذا ما طاعك الزمان طيعه، كما يقول هذا الشاعر. لا، هذه كلمة ظالمة، كلمة الذل والعار والشنار والخضوع. والدهر إن عاداك يوما كن معه، لا، كن ضد هذا الظلم واقبض مضجعه. يا من أثرت الذوب أهيان، يا من كشفت لنا الجهات الأربعة، يا من أضأت لنا السراج، هذا ذات الارتجاج، عبثا تفتش بين أفخاذ القطيع، فكله أبدا نعاج، فكله أبدا نعاج، فكله أبدا نعاج، كل الدروب تمر نحو النصر في ذاك الممر. قاتل إذن، قاتل فأنت المنتظر، النصر لاح فلا تقف أين المطر. فأمامك الأعداء قد شهروا الحراب، ووراءك الأعداء قد شحذوا لظهرك كل سكين وناب. وعلى الجوانب ألف هلاك يقود التتر، قاتل قاتل ولا يغررك ما يتقلبون فيه، ففي جروحك من تقلبهم عبر. واسلخ ضياءك عن لياليهم، فذا ليل الخدر، ودع العتاب، سيجيء مهما بالغوا يوم الحساب، سيجيء مهما بالغوا يوم الحساب، سيجيء ميعاد الشرر. إذ ذاك يمكن أن تفكر في الذهاب لمؤتمر، فاجذب زناد الصخر. إن البلاد لمن غلب، إن فلسطين لمن غلب، إن الأقصى لمن غلب، فاجذب زناد الصخر. هذا النصر لاح على المشارف واقترب، يا نصر الله اقترب. كما كان يقول القادة في معارك اليرموك وإجنادين، يا نصر الله اقترب في فلسطين، يا نصر الله اقترب في الأقصى والقدس والخليل. اللهم إنا نسألك نصرك المؤذر المبين، يا من نصرت أهل بدر وأغثتهم، هؤلاء المجاهدون والأطفال والسكالى واليتامى والصبايا يستغيثونك في فلسطين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم، اللهم أيدهم بنصرك وانصرهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، أن تنصر المجاهدين في فلسطين. اللهم كفف دموع اليتامى، اللهم اجبر القلوب المنكسرة، اللهم أطعم الجائعين، اللهم أمن روعاتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم سلم عقولهم، اللهم احفظ أموالهم، اللهم نج دينهم، اللهم وحد عقيدتهم، إنك على ذلك قدير. اللهم اجعلها ساعة إنابة وساعة استجابة يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.